بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر: قل السائل أحد الإخوة السلفيين والده يشتغل في المصرف، وهذا الأخ يريد الزواج، وعرض عليه والده أنه يشتري له بيت ونحوه مما يحتاجه. يشتغل في ماذا؟ يشتغل في المصرف. المصرف؟ نعم، كان البنك. نعم. وهذا الأخ يريد الزواج، وعرض عليه والده أنه يشتري له بيت ونحوه مما يحتاجه، فهل يقبل عرض والده وجزاكم الله خيرا؟ هذا له حالتان: الحال الأولى أن يكون والدك ممن يكتب المعاملات الربوية ويوقعها وليس عنده دخل غير هذا، فلا تقبل، اعمل أنت حتى يهيئ الله لك الرشد من أمرك. الحال الثانية أن يكون أبوك يعمل في غير الفوائد الربوية، فهو لا يحصلها ولا يسجلها ولا علاقة له بها، والبنك هذا أيضا يستدعينا أن ننظر في البنك أيضا كذلك، نقول والبنك له مشاريع ربوية وغير ربوية، يعني له يقرض بالفوائد وله مشاريع أخرى يكتسب منها، فهذا البنك اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما. إذن تأخذ أو تقبل عرض أبيك بشرطين: الشرط الأول أن يكون البنك له مشاريع غير الربوية يفيد منها وأبوك يعمل فيه. الثاني: لو افترضنا أن أعمال البنك كلها ربوية، نعم وهذا نادر، نعم، وكان أبوك لا يكتب هذه الأعمال الربوية كأن يكون حارسا أمنيا أو قائد سيارة، لا علاقة له بهذه الأمور، فلا مانع إن شاء الله تعالى، لكن حسب علمي أنه يندر أن يكون بنك كل أعماله وكل مشاريع بالربا، هذا نادر جدا، نعم، والله أعلم.